والنهي يقابل الأمر عكسا. الأمر طلب استدعاء الايه؟ الفعل. يبقى النهي استدعاء الايه؟ الترك. وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. شطبت انت خالص. ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من أحكام. يعني كل ما زي ما قلنا في الأوامر هنقول في النواهي. طب تعالى نجيب الأوامر بقى كده بالراحة. قلنا في الأوامر إيه؟ له صيغ. يبقى نقول في النهي له. قلنا الأمر بقى والإرادة خلاص يدل على الوجوب. يبقى النهي يدل على التحريم. طيب النهي يقتضي التكرار. النهي يقتضي الامتناع. وفعل المأمور مرة يخرم هذا الامتناع. يبقى ايه؟ مش اسمها تكرار، استمرار الامتناع. طيب ويقتضي الفور. يقتضي الفور لأنه خلاص ورد النهي في حقه يبقى ما ينفعش ايه تعمل. طيب الأمر يقتضي الإجزاء. يبقى النهي المفروض يقتضي الايه؟ الفساد. هيبتدي يتكلم عنها. قال كل مسألة من النواهي بعكسها وقد اتضح كثير من أحكامه. بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. وقيل لعينه لا لغيره. وقيل في العبادات لا في المعاملات. وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. مسألة النهي يقتضي الفساد من أكبر المسائل اللي تدل على إن ممكن كلنا بنتكلم على حاجة واحدة وكل واحد بيقول نفس الاصطلاح وكل واحد بيقصد بالاصطلاح ده حاجة شكل. هي مسألة معروفة بأن هي مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا. قبل ما نتكلم عن النهي يقتضي الفساد أم لا، إحنا محتاجين نعرف أقسام المنهي عنه. المذاهب كل مذهب ليه تقسيمه وكلهم بيتكلموا على حاجة واحدة وكل واحد بيتكلم في ذهنه حاجة. فناس تقول حنابلة موافقين للشافعية، بس لما تيجي تدور هتلاقي حنابلة بيقولوا حاجة والشافعية بيقولوا حاجة. لو نقرأ اللي أنا كاتبه، الزركشي بيقول وقد اعتاصت هذه المسألة على قوم من المحققين. المسألة يعني مش مسألة ايه بالسهل. أول حاجة في أي مسألة أصولية لازم نعمل ايه؟ نحرر محل النزاع. طب ايه محل النزاع؟ إذا ورد نهي في الشرع فلا يخلو من أن يكون مطلقا أو مقيدا بما يشعر بالصحة أو بالفساد. فإذا كان النهي مقيدا بوصف يشعر بالصحة أو الفساد فإنه خارج عن محل الخلاف. يعني هو في ما يدل يشعر بأن في إيه؟ صحة أو فساد، يبقى خارج عن محل الخلاف. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث إنهما لا يطهران. خلص ده بره الخلاف. حلو كده؟ طيب أما إذا كان النهي مطلقا عن أي قيد يشعر بالصحة أو الفساد، فهل هذا النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ هذا هو محل النزاع. والأصوليون في ذلك يفصلون بين أنواع المنهي عنه، فلا بد من ذكره أولا. أقسام الفعل المنهي عنه. الفعل المنهي عنه يقع على ثلاثة ايه؟ أقسام. القسم الأول المنهي عنه لإيه؟ لذاته أو لعينه. والقسم الثاني المنهي عنه لوصف لازم. القسم الثالث المنهي عنه لوصف خارج غير لازم. فاكرين قلنا المنهي عنه لوصف لازم، المنهي عنه لذاته لما فيه من المفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، والمنهي عنه لوصف لازم يعني انه يتوجه للوصف للفعل بهذا الوصف. والقسم الثالث منهي عنه لوصف خارج غير لازم يعني انه هنقول دلوقتي. لكنهم اختلفوا في تفسير هذا التقسيم وفي الأمثلة عليه. بداية المشكلة من هنا بقى. الكل بيقسم الثلاثة بس اختلفوا في تفسير التقسيم ده. فذهب الجمهور إلى أن المنهي عنه لذاته أو لعينه كشرب الخمر والزنا، والمنهي عنه عينه، ومن المنهي عنه لعينه المنهي عنه لاختلال شرط من شروطه أو ركن من أركان. ده المنهي عنه لإيه؟ لعينه، لذاته أو لعينه، الاثنين واحد. أما المنهي عنه لوصف لازم فهو المنهي عنه لوصف خارج عن ماهية الفعل لكنه ملازم له، ومثاله عندهم بيوع الربا. والمنهي عنه لوصف خارج غير لازم هو المنهي عنه لوصف خارج عن ماهية الفعل وهو أمر مجاور له وغير متصل به، ومثاله عندهم النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي والنهي عن بيع عن البيع وقت النداء. فإن متعلق النهي أمور لا علاقة لها بماهية البيع في الأمثلة، ومن هذا القسم جعل الصلاة في الثوب المغصوب. هذه هي الطريقة الأولى في تفسير التقسيم، في طرق تانية لسه، الطريقة الأولى دي مش هي اللي هنعتمد عليها. ولبعض الأصوليين طريقة أخرى وهي ما اختاره ابن قدامة في طريقة التقسيم ونقله الشيرازي عن بعض الشافعية، وهي يبقى في طريقة تانية يعني هم نفس التقسيمة بس كل واحد بيفسر بطريقة تانية، أن القسم الأول هو المنهي عنه لذاته ومثاله النهي عن شرب الخمر وعن الزنا، والقسم الثاني المنهي عنه لوصف لازم له، فمعناه أن يكون أصل الفعل جائزا لكن اقترن به وصف هو سبب النهي عنه، ومثاله صوم يوم النحر، فإن أصل الصوم مباح لكنه كونه يوم النحر هو ما تعلق به النهي، فهذا معنى أنه وصف. ومعنى أنه لازم أنه لو زال هذا الوصف لم يعد النهي متعلقا بالفعل، وبذلك يكون البيع وقت النداء للجمعة من هذا النوع، وكذلك تلقي الركبان وبيع الحاضر والبادي بقى من هذا النوع اللي هو عند الجمهور من النوع التالت. طيب، والقسم الثالث هو المنهي عنه لوصف خارج غير لازم، فهو أن يأمر الشرع بفعل وينهى عن وصف، فيقوم المكلف بأداء المأمور بالوصف المنهي عنه، وهذا مثل أن يأمر الشرع بالصلاة وينهى عن الغصب أو عن لبس الحرير، فيأتي المكلف ويجمع بين الفعل والوصف فيصلي الصلاة المأمور بها في الدار المغصوبة أو يصلي الصلاة الواجبة في ثوب الحرير. والفرق بين هذا النوع الذي قبله أنه لم يرد نهي عن الفعل بهذا الوصف، فلم يرد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، إنما ورد النهي عن الغصب. ده التفسير اللي دايما كنت أنا بقوله في شرح الورقات، ودي مش طريقة الجمهور، طريقة ابن قدامة. ولم يرد النهي عن الصلاة في ثوب الحرير، لكن ورد النهي عن لبس الرجل الحريري للرجل، فلو صلى في دار مغصوبة أو صلى بثوب حرير فقد أدى بفعل له جهتان، من أحدهما هو مأمور به ومن الثانية هو منهي عنه. طيب، في تقسيمة بقى تانية، وبعض الأصوليين يقسمون الفعل المنهي عنه إلى قسمين، منهي عنه لعينه ومنهي عنه لوصفه. فالمنهي عنه لعينه كالشرك والزنا وشرب الخمر، والمنهي عنه لوصفه مثل النهي عن صوم أيام العيد وأيام التشريق وبيع الربا والصلاة في الثوب المغصوب، وهذه طريقة أغلب الحنابلة. وبعض الأصوليين كالطوفي من الحنابلة يفرق بين الوصف غير اللازم والوصف الخارج فيخليها قسمة رباعية، فيجعل المنهي عنه لعينه قسمان، الأول المنهي عنه لذاته كالكفر والكذب، الثاني المنهي عنه لوصف اللازم كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة، وجعل المنهي عنه لوصف غير لازم المنهي عن البيع وقت النداء، والمنهي عنه لوصف خارج عنه لا تعلق له به عقلا كالنهي عن بيع العنب خشية أن يتخذ خمرا. وهذا الاختلاف في التمثيل مع الاتفاق في التسمية من أكبر أسباب الخلط في هذه المسألة. المسألة دي فعلا زي ما الزركشي قال اعتاصت على جمع من المحققين، محدش عارف يمسك لها مسكة. ليه؟ الحل انت تعمل زي ما انا عملت كده، هنجيب كل واحد نجيب كلامه كده على بعض ونفهمه الاول واحد واحد، نفهم التقسيمة دي كله ماشي عليها. لا، ده احنا عندنا كده اربع تقسيمات، وقد وقع الخلاف في هذه الانواع الثلاثة. قبل أن أذكر الأقوال في هذه المسألة سأخص مذهب الحنابلة بالذكر لأنه يحتاج إلى تحليل. طيب تعالوا نجيب مذهب الحنابلة. المشهور من مذهب الحنابلة هو أن النهي يقتضي الفساد مطلقا. ده المشهور من مذهب الحنابلة، سواء أكان النهي لعين المنهي عنه أو لمعنى في غير عين المنهي عنه. اختار ذلك القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وابن المفلح، بل لا يذكرون اختلافا في ذلك. طيب المذهب كله بيقول إن النهي يقتضي الفساد. تعال بس واحدة واحدة كده معايا للآخر شوف مذهب الحنابلة هيطلع إيه. لكن هل اقتضاء النهي الفساد مطلقا أم هو مقيد بحق الله دون حق العباد؟ اختلف الحنابلة في ذلك. فذكر ابن مفلح أن المراد أنه مقيد بحق الله، قال: وحيث قال أصحابنا باقتضاء النهي الفساد فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي. يعني ما بيحكيش قول تاني، ده بيقولين القول الأولاني ده هو اللي هو كل الحنابلة بيقولوه إن هو يقتضي الفساد، مرادهم إذا لم يكن النهي لحق إيه؟ يبقى إحنا في تقسيمة تانية هتطلع لنا إيه؟ فإن كان ولا مانع كتلقي الركبان والنجش فإنهما يصحان على الأصح عندنا. طب الأصح دي عائدة على صحة بيع تلقي الركبان أم على حمل اقتضاء النهي الفساد على أنه في حق الله؟ تحتمل الأمرين. عبارة أبي يعلى هو أنه يقتضي الفساد مطلقا دون هذا القيد، وكذلك أبي الخطاب. أما صحة بعض هذه الصور فيعللها أبو الخطاب بأن اقتضاء النهي للفساد هو الأصل إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. بقى عندنا أن في صور الأصل فيها أنه يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وممن صرح باختيار ذلك ابن تيمية، فقد ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد لكنه خص ذلك بما هو حق لله تعالى. أما إذا كان النهي فيه لأجل حق العباد فلا يدل على الإيه؟ على الفساد. فيتحصل من ذلك أن هناك خلافا بين الحنابلة في ذلك، فمنهم من أطلق ومنهم من قيد بحق الله دون حق العباد وهو المذهب. ثم إن هناك من الحنابلة من اختار غير هذين القولين. فابن قدامة ذكر أن الصلاة في الدار المقصوبة فيها روايتان، الأولى أنها لا تصح وعليه فالنهي يقتضي الفساد مطلقا، ماشي كده. الرواية الثانية أنها تصح وعليه فالنهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، ولا يقتضي الفساد إذا كان لوصف غير لازم. أكثر الحنابلة على الرواية الأولى، ودي المذهب. ابن قدامة ما صرحش باختيار أي رواية من الاثنين، لكن الطوفي اختار التأصيل المبني على الرواية الايه التانية، بس عدل فيه، جعل النوع الثاني نوعين، أحدهما المنهي عنه الوصف اللازم وده يقتضي الفساد، والثاني المنهي عنه الوصف لازم فلا يقتضي الايه الفساد. النوع الثالث اللي ذكره ابن قدامة جعله لوصف خارج واختار أنه لا يقتضي الفساد كما ذكر ابن قدامة. يبقى نطلع من الليلة دي إن الحنابلة عندهم ايه ثلاث أقوال. قول الأولاني يقتضي الفساد مطلقا، وده المشهور من المذهب، يقتضي الفساد إلا في حق العباد، وده قول في المذهب، ومحقق المذهب يرون أن هذا القول هو عين القول الإيه؟ الأول، وده مش قول تاني. قول الثالث يقتضي الفساد إن كان العين أو الوصف اللازم، أما وصف غير لازم فلا، وهو قول اختاره بعض أئمة الإيه؟ المذهب. طيب تعال نجيب بقى المذاهب التانية بالراحة. المذاهب هناخدها بقى كده نعدها واحد واحد. أول مذهب أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، ده كلام مين؟ الحنابلة. الحنابلة في الكتب بتاعتهم يقولوا الشافعية موافقون لنا في هذا المذهب. في الحقيقة بقى ده غير صحيح. ليه؟ الشافعية يرون أن النهي عن الوصف اللازم يقتضي الفساد، وكذلك الحنابلة. لكن أمثلة الحنابلة للنهي عن الوصف اللازم تشمل الوصف اللازم وغير اللازم عند الشافعية، وكلاهما عند الحنابلة من الوصف اللازم، لذا قالوا بموافقة الشافعية له، والذي يظهر أن مذهب الشافعية مخالف له. عرفنا الكلام ده منين؟ بالأمثلة. المذهب الثاني لا يقتضي الفساد مطلقا. طبعا يقولوا الفساد يحتاج إلى دليل مستقل، وده اختيار ابن برهان والقاضي البقلاني. برضو نعدل الأدلة، خلينا في الأقوال. قول الثالث يقتضي الفساد إذا كان نهيا عنه لذاته أو لوصف لازم، ولا يقتضي الفساد إذا كان لوصف غير لازم. بص بقى، ده مذهب الشافعية، مع أنهم يطلقون القول بأن النهي يقتضي الفساد. ليه؟ لأنهم يريدون به لذاته أو وصف لازم، أما الوصف غير اللازم فيخرجونه عن كون الفعل منهيا عنه، منهيا عنه بيطلعه أصلا برا ليه؟ فلا يقتضي الفساد. وهو كذلك قول المالكية، إلا ما نقل عن الإمام مالك أنه يرى أن فيه شبهة فساد. الجصاص قال ده مذهب الحنفية، مع أن المشهور في كتب الأصول أن الحنفية بيقولوا أن النهي يقتضي الإيه؟ لا يقتضي الفساد. الحنفية بيقولوا بالتفصيل ده بالظبط، وده مقتضى تصرف الإمام الشافعي في الأدلة. على فكرة كل الأقوال بيقولوا ده قول الشافعي. طيب أدلتهم نفس أدلة الحنابلة على أن النهي يقتضي الفساد بالظبط. طب فرقهم إيه؟ فرقهم أن هم جوهم قالوا النوع الثالث اللي الحنابلة بيقولوا فيه لا يقتضي الفساد، اللي الحنابلة بيقولوا يقتضي الفساد، هم قالوا لا لا يقتضي الفساد. طب ايه دليلكم؟ قالوا هو مش منهي عنه اصلا عشان يقتضي الايه؟ الفساد. المذهب الرابع يقتضي الفساد في العبادات دون الايه؟ العقود. ده ايه؟ ويقتضي الفساد اذا كان لذاته، ولا يقتضي الفساد اذا كان الوصف اللازم او غير لازم. ده نسب للايه؟ للحنفية. كده الخلاصة ان المنهي عنه لذاته يقتضي الفساد عند الايه؟ عند الجمهور. والمنهي عنه الوصف اللازم يقتضي الفساد عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، ولا يقتضي الفساد عند بعض الحنفية. والمنهي عنه لوصف غير لازم لا يقتضي الفساد عند الجمهور خلافا للحنابلة فيقتضي. بيقول لنا فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. يعني احنا كنا بنتكلم في اللفظ الصريح يقتضي ايه، تعالوا بقى أما المفهوم من فحوى الألفاظ وإشارتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. الأول اللي هو بعد مبحث الدلالات، دلالة الاقتضاء. المفهوم من فحوى الألفاظ وإشارتها اللي هو بقى مبحث الدلالات. قال لنا الدلالات أنواع. الدلالة الأولى اللي هي الإيه؟ دلالة الاقتضاء. والدلالة الثانية دلالة الإيماء والإشارة. الدلالة الثالثة دلالة التنبيه. الدلالة الرابعة دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. إيه الأول بقى؟ بيقول لنا الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم. الإضمار الضروري لصدق الإيه؟ المتكلم. لازم يبقى فيه هنا حاجة مضمرة، مثل صحيحا في قوله لا عمل إلا بنية. طب ما في عمل بيبقى موجود من غير نية؟ لا عمل صحيح. أظن لسه قلنا في المحاضرة الأولانية في المجمل أن لابد كانوا بيقولوا أن التحريم النفي وجود الشيء غير ممكن، يبقى لابد أن التحريم أو النفي يتعلق بإيه؟ بأقرب شيء إليه، وهو نفي الإيه؟ الصحة. ونفي الإيه؟ الصحة. أو ليوجد الملفوظ به شرعا، مثل فأفطر لقوله فعدة من أيام أخر. في الآية بتقول إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إيه بقى ليه عدة من أيام أخر؟ عشان أفطر، يبقى لازم تقدير كلمة فأفطر. أو عقلا مثل الوطء في مثل حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم. يبقى دلالة الإيه؟ الاقتضاء. خلاص؟ سهلة. الثاني دلالة الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه. هي أقل من دلالة الاقتضاء شوية، اللي هي كفهم علية السرقة من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأنا أقطع أيديهم ليه؟ عشان سرقوا. يبقى دي إشارة إلى أن القطع لأجل الإيه؟ السارق. الدلالة النوع الثالث دلالة التنبيه. إيه دلالة التنبيه؟ اللي هي دلالة مفهوم الموافقة، وهو أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام. الحكم يتفهم في المسكوت من المنطوق، كتحريم الضرب من قوله ولا تقل لهما أف. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال بعض قال القاضي وبعض الشافعية بل هو من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين. الحاق المسكوت بالمنطوق، المسكوت عنه قد يكون أولى بالمنطوق به في الحكم، لو فاكرين في الورقات، فلو أولى يبقى إيه؟ قياس الأولى، أو يبقى اسمه قياس الإيه؟ الأولى، اللي هو أولى بالإيه؟ واللي هو التنبيه ده يشمل قياس الأولى وقياس الإيه؟ المساوي. الاثنين دول حتى اللي سماه قياس ومنكر القياس لا ينكرونه. ليه؟ اختلاف في التسمية، لأن مش مندور لا على علة ولا على حاجة، يفهمه كل عالم باللفظ. دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. في سائمة الغنم الزكاة يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة. طيب، دليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة بيقول لنا حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. حجة عند الأكثرين، يبقى مفهوم الايه؟ المخالفة. مفهوم الموافقة، المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم، مفهوم الايه؟ الموافقة. مفهوم المخالفة، المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم. طيب، بيقول لنا مفهوم المخالفة ده درجاته 6. هم مش درجات بمعنى درجات، هم أنواع ومختلفين في الدرجات. تعال ناخدهم واحدة واحدة. أول واحدة بيقول لنا مفهوم الغاية، بيقول مفهوم الغاية بإلى وحتى، مثل أتم الصيام إلى الليل، وده أقوى أنواع الإيه؟ المفهوم. بيقول أنكره بعض منكر المفهوم، يعني حتى ده لم يسلم أنه هو ينكر، لكن ده أقوى الدرجات. ليه؟ أتم الصيام إلى الليل، يبقى حتى، يعني ممكن واحد يقول لا ده مستفاد الحكم فيه من اللفظ، لأن هو ده يدل على أن ده نهاية الصيام، بس ما بعده يبقى إيه؟ مفهوم مخالفة، يبقى مفهوم الغاية. يبقى خلاص مفهوم الغاية متفقين على أن الجمهور على أنه إيه؟ حج. التاني مفهوم الشرط، وده برضو إيه؟ حجة ولا يلتفت إلى من أنكره، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، يبقى اللي مش أولاة حمل وإلا الشرط ما عادش ليه لازمة. الثالث مفهوم التخصيص، ركز معايا قوي في مفهوم التخصيص، أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان. تذكر إيه؟ بعد إيه؟ الاسم العام. يبقى عندي اسم عام بعد إيه؟ صفة. كقوله في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة عندي إيه؟ اسم عام بعديه صفة وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر. الأئم أحق بنفسه، يعني اللي مش أئم مش أحق بنفسه. طيب، الرابعة مفهوم الصفة، وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها. إيه بقى الفرق ما بين مفهوم التخصيص ومفهوم الصفة؟ تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها. وبه قال أصحاب الشافعي واختار التيميمي أنه ليس بحجة، هو قول أكثر الفقهاء المتكلم. هو قال مفهوم الصفة، عشان تعرف تفرق ما بين مفهوم التخصيص ومفهوم الصفة، هقول مثال نحفظه ونفرق بناء عليه. في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، ده مفهوم ايه؟ تخصيص. في الغنم السائمة الزكاة ده ايه؟ السائمة فيها الزكاة، ده مفهوم صفة. السائمة فيها الزكاة، ده مفهوم ايه؟ في الغنم السائمة الزكاة. تخصيص يبقى الاسم والصفة مذكورين. الصفة الاسم مش مذكور. الصفة مش حجة، الجمهور على ان هو مش حجة. التخصيص الجمهور على ان هو حجة. الفرق لما يذكر الاسم ويذكر الصفة وراه يبقى ده مفهوم ايه؟ تخصيص. ذكر الاسم وخصصه بصفة. لما ما يذكرش الاسم ويذكر الصفة بس يبقى ده صفة. وبالتالي لو قلنا السائمة فيها الزكاة يبقى ما ذكرش الايه؟ الاسم. فده ما يدلش على ان غير السائمة ما فيهاش زكاة. انما لو قلت في الغنم السائمة الزكاة يبقى قصد ذكر الاسم العام قبله يشعر بان المتحدث قصد هذا النوع من هذا الاسم. ما اجي اقول بقى المثال عشان تحفظ الفرق ما بين مفهوم الصفة ومفهوم التخصيص. السائمة فيها الزكاة، في هنا ذكر الموصوف، لا يبقى ده مفهوم ايه؟ فرق. الأئمة احق بنفسها في ذكر الموصوف يبقى ما يدلش على الايه؟ على دلش على التخصيص. الثيب احق بنفسها صفر. يبقى المثال الأئمة أحق بنفسها هو إيه؟ هو أحق من أراد. ما هي الأئمة أحق بنفسها زي الثيب أحق بنفسها. مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان، وقال به مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعية. في خلاف بقى في مفهوم العدد. السادس مفهوم اللقب، وده الجمهور على أنه ليس بحجة، هو أن يخص اسما بحكم أنكره الأكثرون، هو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. طيب هو عموما الجمهور على أن مفهوم اللقب ليس بحجة، هو عايز يقول أن الأنواع الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مدة بمد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالأنواع دول بيقولوا عليهم الأنواع الستة. فهو بيقول بقى إحنا لو قلنا بمفهوم اللقب هنمنع جريان الربا في غير هذه الأنواع الستة. فهو عايز يقول ان ما الحديث ده ما يمنعش من جريان الربا في حاجه تانيه، والجمهور على ان اصناف دهيت يقاس عليها غيره. ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته بيقول لنا والله بقى ايه اللي هيرفع الحكم بعد ثبوته؟ النسخ. ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ، واصله الازاله، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. نشرح التعريف بقى. رفع الحكم الثابت يبقى عندي حكم ثابت بخطاب، وجه خطاب تاني متراخي عنه رفع الحكم بتاعه، والرفع ده إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، عشان ما حدش يقول الكلام المعتزلة ان هو توقيت لإيه وبيان لمدة انتهاء الخطاب الأولاني، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. يعني زوال الحكم بخروج وقته مش نسخ. ليه؟ لأنه الخطاب الثاني، لأن خروج الوقت ما أزلوش على وجه لولاه لبقي ثابتا. والثابت بخطاب متقدم، ليخرج الثابت بالأصالة، حكم اللي ثابت بالبراءة الأصلية. وبخطاب المتأخر، ليخرج زواله بزوال التكليف، مات أو جن وذهب عقله. ومتراخ عنه، ليخرج البيان. وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان. لا مش كشف مدة العبادة ولا حاجة، يعني كناش نعرف إن هو لازم يكون على وجه لو له ولا بقية ثابتة. المعتزلة بقى قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وبيقول وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. دا تعريف المعتزلة بيهربوا من رفع الحكم، لأن هو عنده الحكم بيقول عليه إن هو مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، هو الحكم ده حسن فازاي هينقلب قبيح، فما يقولش ما ينفعش عنده نسخ، وبالتالي بيؤول كل حاجة فيها نسخ، تأويلات سخيفة جدا ما ينفعش نحن يعني الصح يعني نشغل نفسنا بيها، بس موجودة في كتب الأصول وهو برضو ما شغلش نفسه بيها قوي يعني. خلاص، وبيقول لنا وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة الإيه؟ النسخ، ويجوز قبل التمكن من الامتثال، ينفع ينسخ الحكم قبل ما يتمكن المأمور من الامتثال، نسخ تقديم الصدقة بيدي النجوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة نسخ ذبح سيدنا إسماعيل، والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا، وإن تعلقت وليس بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. إيه بقى الزيادة على النص؟ الزيادة على النص عند الحنفية فيها مشكلة كده. الحنفية عندهم الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ، طب وبالتالي لازم يشترط فيها الشروط بتاعة الإيه؟ النسخ. فيقول لنا لا، بس هو مش أي زيادة على النص، لازم تبقى فاهم هو أنهي زيادة على النص اللي بيتكلم فيها. الزيادة على النص على قسمين، إذا كانت زيادة بيقول إن لم تتعلق بالمزيد عليه، يعني ما هيش متعلقة بالمزيد عليه، يعني مش متعلقة، يعني وجبت عليك الصلاة وبعدين وجب عليك الصوم، ما هيش متعلقة بالصلاة، دي حاجة ودي حاجة، يبقى إيه؟ ليست بنسخ إجماعا، دي حاجة ودي حاجة. وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، تعلقت وليست بشرط أبو حنيفة بيقول إيه؟ نسخ. فإن كانت شرطا فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى، في اللي هي اللي فاتت دي يعني، نسخ. يبقى عندنا ثلاث حاجات، لا تتعلق بالمزيد عليه يبقى ليست بنسخ، تعلقت بالمزيد عليه وكانت ليست شرطا، أو تعلقت بالمزيد عليه وكانت شرطا، يبقى عندنا أبو حنيفة وبعض العلماء يقولوا نسخ. تعلقت بالمزيد عليه وليست بشرط، يبقى أبو حنيفة بس اللي بيقول إيه؟ بيقول نسخ. يبقى كده ثلاث إيه؟ مرات. طبعا وإحنا بنقول في الثلاثة والجمهور في الثلاثة بيقولوا ليست بنسخ. ويجوز إلى غير بدل، يعني ينفع النسخ إلى بدل وينفع النسخ إلى غير بدل. ويجوز إلى غير بدل، وقيل لا، وبالأخف وبالأفقه. تعال بقى، ويجوز إلى غير بدل وقيل لا، هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ المسألة دهيت الشافعي ينكر إنكار شديد على من يقول بالنسخ إلى غير بدل. في الحقيقة لما هتفهم كلامه هتلاقي إن هو الجمهور أصلا بيقولوا يجوز النسخ إلى غير بدل، هتلاقي الخلاف في الحقيقة خلاف لفظي، لأن اللي بيقولوا يجوز إلى غير بدل يقصدوا إن هيرجع الحكم إلى ما كان عليه في الأصل، أو هيرجع للبراءة الأصلية، فأكيد هي إيه؟ فده ما فيش حكم جديد. واللي بيقولوا إلى بدل بيقولوا ما الحكم هيزول، هيجي حكم تاني، فأكيد يبقى لابد من إيه؟ من بدل. فالخلاف في الحقيقة خلاف لفظ. يجوز النسخ بالأخف، يجوز النسخ بالأخف، يجوز النسخ بالأثقل، يجوز النسخ بالأثقل، والعكس يجوز نسخ الأخف ويجوز نسخ الإيه؟ الأثقل. ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به، يعني أبو الخطاب قال لا في نسخ قبل بلوغ الناسخ، كعزل الوكيل قبل علمه به. النسخ حصل لكن ما ثبتش في حق الرجل إلا إيه؟ لما يعلم. بيقول ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والأحاد بمثلها، قرآن بقرآن، سنة متواترة بسنة متواترة، الأحاد بأحاد، كل واحدة منهم بمثلها، ما عندناش فيها إيه؟ مشكلة. والسنة بالقرآن، يجوز نسخ السنة بالقرآن، لا هو بها، إنما نسخ القرآن بالسنة لا، في ظاهر كلامه اللي هو كلام الإمام أحمد خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. يبقى المسألة نسخ القرآن بالسنة فيها إيه؟ خلاف. أما نسخ بالسنة المتواتر، أما نسخ القرآن ومتواتر السنة فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. لا هو بها يعني، والسنة بالقرآن يجوز نسخها، لا هو بها إنما القرآن بالسنة لا. تمام، والمقصود طبعا بالسنة المتواترة العبارة كده، ويجوز السنة بالقرآن لا هو بها بالسنة المتواترة، دي محل خلاف. هو هنا بيقول في ظهر كلام أحمد بيقول لا خلاص. الإمام الشافعي بيقول ما وردش نسخ بالسنة للقرآن إلا وفي القرآن ما يدل على هذا. والشيخ ابن عثيمين بيقول لم أجد لها مثالا صحيحا ثبتت في حقهم بالسنة، لكن هو ثبت النسخ، نزل النسخ وثبت بالقرآن. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص، ينسخ وينسخ به وإلا فلا. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، إلا يجوز التخصيص به يجوز النسخ به. طبعا ده كلام صعب جدا، لأن النسخ لا يكون إلا بالإيه؟ بالنص.